وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تبارك وتعالى ومعونته الدرس 43 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قول الإمام النووي رحمة الله عليه: ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها بطلت إلا أن ينسى. هذه المسألة الأولى. يقول: إذا فعل الإنسان في الصلاة غير الصلاة، يعني مثلا صلاتك 4 ركعات، كل ركعة فيها ركوع واحد، فركع ركوعين، زود ركوع في الركعة، هذا من جنس الصلاة، أتى بشيء من جنسها كركوع وسجود وقعود، قام من الركعة الثالثة فجلس، هنا ما في جلوس فجلس. قال: إن كان من جنسها بطلت الصلاة، يبطل الصلاة إلا أن ينسى. إذا فعله ناسيا لا تبطل الصلاة، ولكن يسجد لسهوه، وإن فعله عامدا بطلت الصلاة فيه. استثنى العلماء أشياء بسيطة. لو أن رجلا قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم نزل ليسجد، قبل أن يسجد جلس جلسة لمدة ثانية واحدة تشبه جلسة الاستراحة، فهذه لا تبطل الصلاة لأن لها مثيلا في الصلاة، هي جلوس بسيط، هو نازل يسجد، قال جلس من اعتداله قدر جلسة الاستراحة ثم سجد، أو جلس من سجود التلاوة للاستراحة قبل قيامه، سجد للتلاوة، قرأ آية فيها سجدة فسجد للتلاوة، قبل أن يقوم جلس أيضا جلسة استراحة بسيطة، فهذه لا تبطل الصلاة لأن لها مثيلا في الصلاة. يعني هي لها مثيل غير ركن، مثل لما يقوم الإنسان من الركعة الأولى إلى الثانية يستحب له أن يجلس، وهي ليست ركنة، فلها مثيل في الصلاة من غير الأركان، ولذلك لا تبطل هذه الاستثناءات. قال: إلا أن ينسى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5 وسجد للسهو ولم يعد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الظهر 5 ركعات وسجد للسهو ولم يعد الصلاة، كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما. هذه أول مسألة. ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها بطلت إلا أن ينسى، خلصنا منها. قال: وإلا، يعني إذا كان الفعل من غير الصلاة، المسألة الأولى كان من فعلها سجود ركوع قعود قيام في غير محله، هذا يبطل إلا الناسي. أما إذا كان الفعل من غير الصلاة أصلا كالمشي، المشي ما في الصلاة مشي، فلو مشى الإنسان في الصلاة أو تحرك حركات كثيرة، الصلاة ليس فيها حركات إلا ما أمر الشرع به من ركوع وكذا ورفع يدين عند الركوع والرفع، هذا أشياء معروفة، غيرها ما في حركات في الصلاة، فلو فعل من غير جنسها قال: فتبطل بكثيره لا قليله، يعني تحرك، إذا تحرك قليلا لا تبطل الصلاة، أما إذا تحرك كثيرا تبطل الصلاة. طيب ما هو الكثرة والقلة؟ قال: العرف. قال: والكثرة بالعرف، فالمشايخ هنا عندهم قال: فالخطوتان أو الضربتان قليل، يعني هو عم يصلي جالس في التشهد فمر صرصور بجانبه فضربه أول ضرب ما مات الصرصور، ضرب الضرب الثاني أو التقطه بمنديل مثلا، حركتين، هذا يعتبروه قليلا، أما كثير 3 فأكثر اعتبروه كثيرا يبطل الصلاة. ومثله الشيء الفاحش. يعني لو مشيت انت خطوة واحدة ما في مشكلة، اما تقفز قفز، القفز ينافي الصلاة نهائيا، فهذا يبطل الصلاة. القفز في الصلاة يبطلها لانه منافي جدا للصلاة. اما المشي خطوة خطوتين، فما هي الخطوة؟ اختلف العلماء في الخطوة الواحدة. لو واحد قدم الرجل اليمنى الى الامام ثم اتى باليسرى واوقفها بجانبها، هل هذه خطوة واحدة ام خطوتان؟ قال العلماء الاقرب انها خطوة واحدة. فاذا اردت ان تمشي كنت واقف في الصلاة فوجدت فرجة في الصف الذي امامك وتريد ان تسد الفرجة قربة الى الله كما ورد في الحديث احب الخطى الى الله خطوة يمشيها الانسان يسد فيها فرجة، او كما قال عليه الصلاة والسلام. فاردت ان تمشي بينك وبين الصف اللي امامك متر ونص او مترين، فتخطو كيف تخطو؟ انت الان يحق لك خطوتين، فتمشي خطوة الى الامام طويلة ثم تحضر رجلك اليسرى الى جانب اليمنى وتقف، ثم تأخذ واحدة ثانية وتذهب باليسرى فتوقفها امام الثانية، هذول خطوتين. فان وصلت الى الفرجة كان بها، ان لم تصل فانتظر ثواني ثم تعيد الكرة مرتين فتفصل بين الخطوتين والخطوتين لئلا يكون هناك ثلاث خطوات متوالية، لأنها عند الشافعية تبطل الصلاة. أما إذا مشيت المشي العادي خطوة إلى اليمين ومشيت باليسرى أمام اليمنى إلى الأمام، ما وقفتها جنب زميلتها، أتيت يعني كأنك عم تمشي في الشارع، واحد اثنين فهاتان خطوتان. فلو مشيت ثلاثة واحد اثنين ثلاثة عند الشافعية بطلت صلاتك. هذه بالنسبة للخطوات. بالنسبة لحركات اليد نفس الشيء، لو رفعت يديك الاثنتين مع بعض زبط الغترة مثلا، رفعت ونزلت، هذول خطوة هذول حركتين. إذا عملت هيك وهيك وراهم الثالثة خلصت الصلاة عنها. نعم خلصت عند الشافعية بطلت الصلاة. طيب أنا بدي حك عندي شيء بدي حكه في وجهي مثلا، رفعت يدي، إذا حركت يدي كلها ثلاث مرات، أما إذا ثبتت يدي وحركت الأصابع فقط لو عشر مرات ما في مشكلة. فإذا أردت أن تحك مثلا للضرورة تثبت يدك وتحرك الأصابع، فتحريك الأصابع لا يعتبر حركات. مثلا واحد ماسك سبحة في الصلاة مثلا ويحرك أصبعه في السبحة لا تبطل الصلاة لأنها حركة صغيرة ويسيرة. فقالوا إلا إذا كان نسأل الله العافية عنده جرب، واحد أجرب أو عنده مرض عم يحكه كتير، عم يحكه لدرجة لا يحتمل أن لا يحك، فحك ولو عشرين مرة ولو بيده كلها فهذا معذور، هذا معذور. إذا سلس البول معذور، فهذا باب أولى. ذات نجاسة تنقط منه وقالوا له صلاتك صحيحة لأنه معذور. مثل السعال، واحد يسعل لا إرادي مهما سعال صلاته صحيحة لأنه غير إرادي، وهذا يصل إلى مرحلة بعض الناس لا يستطيع إلا أن يحك يشعر أنه سيموت. في هذه الحالة نسأل الله العفو والعافية، لو حتى صلاته صحيحة ليس فيها شيء للعذر. أما الإنسان السليم العادي استحب له كما تعلمون أن يقف متأدبا بين يدي الله، فليس هذا مجالا للحركات واللعب واللهو والكذا، يقف مؤدبا. لزمه أن يحب حق الجوال رن في جيبته هو ناسي، يمد يده إلى الجيب حركة ويخرجه ويطفئه، إذا اضطر حركتين بس، ينتظر قليلا ثم يعيده إلى الجيب. أما مو يطالع ويشوف مين اتصل ويكبس الزرار، لا ما في حاجة. يستطيع الإنسان أن يتحرك بالضرورة قدر الضرورة فقط. قال فالخطوتان أو الضربتان قليل والثلاث كثير إن توالت. أما إذا ما توالت خطوتين ووقف، أو حركتين باليد ثم توقف ثم بعد قليل حركتين وتوقف، فهذه لا تضر الصلاة إن شاء الله. قال وتبطل بالوثبة الفاحشة القفز لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة أو حك على الأصحي. لأنه في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رواه، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى وهو حامل أمامة بنت بنته، حمل أمامة بنت بنته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، وهذه حركات، ولكن حركة واحدة، حركة واحدة يحملها، حركة واحدة يضعها، ما في حركات كثيرة. وأمر صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين يعني الحية والعقرب في الصلاة، وخلع صلى الله عليه وسلم نعليه في الصلاة، فهذه حركات أيضا وهي قليلة. أما الأكل القليل في الصلاة، الأكل القليل إن كان عمدا يعني في فمه سمسمة، أو كان أكل مكسرات وبقي بعض المكسرات بين أسنانه، هو في الصلاة خرجت إلى لسانه بفعله أو بغير فعله، أحس بها فابتلعها عمدا، تبطل الصلاة. واحد نسي في فمه لبان، علكة، علكة لبان نسيها، دم، شو اسمها بهون بالسعودية، شو اسمها، لبان، لبان، في ناس سموها مسكة وناس سموها علكة وناس سموها هذا اللبان العلكة، إذا ما فيها سكر بس مجرد كوشوك مثل كأنه عم يعلك مطاط، حاططها بتمو، بيحب يعلك كثير، ما في مانع، فحاططها بتمو ونسيها، في ناس بيحطوا كثير بتمون هذا فنسيها، فهو في الصلاة تذكرها، إذا بلعها تبطل الصلاة، إذا ما فيها سكر، أما إذا علكها، المضغ يعتبر من الأفعال عندنا، المضغ يعتبر من الأفعال، فإن مضغها ثلاث مرات بطلت صلاته. أما إذا فيها سكر نسيها، أو كان حاطط ستريبل زي ما شو اسمه، حبة سكر أو سكاكر أو سكر نبات أو أي شيء فيه حلو بفمه ونسيها، هو في الصلاة وجد حلاوة في فمه ذابت، فإن ابتلعها عمدا تبطل الصلاة، وإن ابتلعها ناسيا لأنها قليل فلا تبطل صلاته وعليه سجود السهو. أما إن أكل كثيرا، قاعد، في ناس بصلي على القاعد، هو قاعد عم يصلي على الجلوس وطول القراءة وكذا، فنسي حاله أنه عم يصلي، في جنبه صحن فول، حط الرغيف وأكل صحن الفول كله في الصلاة، هذا أكل كثيرا، أو سندويشة أكلها كلها مثلا، فهل تصح صلاته أم تبطل؟ فيها قولين عندنا، القول الراجح أنها تبطل. ليش؟ لأنها الأكل الكثير ينافي الصلاة. طيب قالوا له، طيب الإنسان في رمضان لو نسي فأكل كثيرا لا يبطل صيامه، واحد صائم في رمضان أكل صحن فول كامل وتحلى بالعريكة وشرب بيبسي، قال له إن هو ناسي، قال له صيامك صحيح. قال ليش هون صيامه صحيح وهون الصلاة باطلة؟ قال لأنه الصيام لا يوجد شيء يذكره به، هو عبارة عن ترك، أما الصلاة لها هيئة وأفعال تذكره أنه في وضع خاص، يعني واقف عم يقرأ فاتحة وعم يركع وعم يسجد، إذن هو في شيء عم يذكره أنه هو في الصلاة، فلذلك الأكل الكثير ينافيها. أما أكل صغير سمسمة طلعت بلعة، أنا عم صلي، ممكن ينساها، فهي فيها سجود سهو. أما الأكل الكثير فالراجح عندنا أنه يبطل الصلاة. في قول ثاني أنها لا تبطل الصلاة كالأكل في رمضان مهما كان كثيرا، إن كان ناسيا فصيامه صحيح. ماشي. قال أو حكم في الأصح، وسهو الفعل كعمده في الأصح. نحن قلنا الفعل، الفعل إذا كان كثير يبطل الصلاة، صح؟ هون عمل لك نفس الشيء، قال سهو الفعل كعمده في الأصح، يعني إذا كان كثيرا ساهي وعم يتحرك يتحرك يتحرك، قال أنا ساهي. ما قلنا الآن أن الصلاة تذكرك، أفعالها تذكرك أنك تصلي، فتسهو تحرك 20 حركة وأنت ساهي، معناتها شو الصلاة باطلة، أو صار يقفز أو كذا. وتبطل بقليل الأكل مثل ما قلنا إذا كان عمدا، يعني لأنه نادر أنه، أما إذا سهى في سجود سهو، الأكل القليل ساهيا فيه سجود السهو عندنا، لذلك قال لك النووي قلت إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا تحريمه. واحد أسلم جديد أو نشأ في بيئة ما فيها علماء وطلاب علم يدرس عندهم، فظن أنه شغلة شو بسيطة، هي شو اسم اسمي، واحدة فستق حلبي واحدة كذا، شغلة بسيطة، سكرة بلعب يعني، هذا إذا كان جاهل. قال فلو كان بفمه سكرة فبلع، بلع وبلع اثنين صحيح. قالوا بلع بالكسر أصح وأفصح من بلع، نحن كلنا منقول بلع، بلع صح وبلع أصح بكسر الله. قال فلو كان بفمه سكرة فبلع ذوبها بطلت في الأصح لأنه عمدا. أما إذا سهي وما لا حاله اللي عم يبلع ريقه وطلع السكر جوا ما فيها شيء، بس بيزود للسهو. خلصنا من المسألة هي. مسألة جديدة. قال ويسن للمصلي إلى جدار أو سارية أو عصا مغروزة أو بسط مصلى أو خط قبالته، كل هذول يسن له دفع المار، والصحيح تحريم المرور حينئذ. هنا ذكر الإمام النووي رحمه الله المراتب الخمسة للسترة. يستحب للإنسان عندما يصلي أن يضع أمامه ساترا. هذا الساتر أولا ينبغي لك ألا تصمد خلفه صمدا، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى سارية أو إلى نخلة أو غيرها جعلها تجاه حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد لها صمدا، يعني لا يستقبلها من النصف، ليذكرنا صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى هو الصمد، فلا يصمد إلا إليه، لا يلجأ إلا إليه، فلا تصمد مباشرة إلى هذه السواري، ضعها يمين أو شمال لتذكرك أنك أنت في هذه الحالة متوجه بكليتك إلى الله سبحانه وتعالى. لو وضعها أمامه صلاة صحيحة ما فيها مشكلة ولا نسيء الظن به نحن، ولكن هذا من الأدب ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. أي واحدة. النقطة الثانية، أولى المراتب الجدار، أن تقف خلف الجدار. إن لم ترد أو ليس هناك مكان خلف الجدار تنتقي سارية أو عمودا أو شجرة فتقف خلفها كما قلنا، فتضعها تجاه حاجبك الأيمن أو الأيسر. إذا لم تجد تغرز عصا، معك عصا في البرية بدك تصلي، تقف خلف السيارة إذا ما في مكان أو صعب، تغرز عصا أو سيف في الأرض تغرزه تقف خلفه، أو إذا ما في تبسط مصلى، تجيب سجادة صلاة بتلفها وتبسطها أمامك. إذا ما في ما عنده شيء يخط خطا، والراجح عندنا أنه يكون خطا طوليا لا عرضيا، يعني يكون تأخذ مسافة بعد مكان سجودك متر ونص، تأخذ خط من المتر ونص إلى جهة القبلة طول وليس بالعرض، يعني كأنها عصا كانت واقفة ونامت على الأرض باتجاه القبلة. هذا الخط الطولي أفضل من هذا. خمس مراتب. ويستحب للسترة إذا في مجال أن تكون ارتفاعها كمؤخرة الرحل، كان صلى الله عليه وسلم يضعها كمؤخرة. شو يعني مؤخرة الرحل؟ كان لما يركب على الجمل أو على الحصان في سنادة للجالس على السرج من وراء استند عليها، ارتفاعها حوالي 36 سنتي 40 35 50، يعني هي مؤخرة الرحل شبرين يعني. فيستحب للساتر اللي يكون أمامك يكون شبرين، شبر ونص، ما يكون صغير، يعني ما بينفع مثلا مثل هي نيمة على الأرض، هي لا تعتبر ساتر لأنها صغيرة، هي صغيرة لأنه ارتفاعها 5 سنتي، تكون أكبر. هذا واحد. ثانيا تكون الساتر بينك وبينه 3 أذرع. 3 أذرع، الذراع في الفقه الشافعي يسمونه الذراع الهاشمي، وطوله 48 سنتيمترا. ذراع 3 أذرع يعني متر ونص تقريبا، فيكون بينك وبين الساتر متر ونصف تقريبا، ما تبعد عن الساتر كثير. فلو كان الإنسان استوفى هذه الشروط، وقف خلف جدار أو خلف سارية أو بسط أو وضع كرسي أمامه، يحرم على أي إنسان أن يمر بينه وبين الساتر. وإذا مر يسن لك أن تدفعه، يسن لك، قال صلى الله عليه وسلم الحديث الشريف أنه إذا صلى أحدكم، هذا رواه البخاري ومسلم، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. شيطان يعني معه شيطان من الجن، أو هو شيطان إنسي يريد أن يقطع عليك الصلاة، فيستحب لك أن تتفعل، تمد يدك ثم تدفعه. إذا قاوم تقاوم شوي، بس متأتل أنت وياه. ولذلك يعني الراجح عندنا أن دفع المار ليس واجبا، الراجح عند الشافعية أن المار إذا مر أمامك أن دفعه ليس واجب، ليس واجبا، وإنما هو سنة، سنة مؤكدة. على كل حال يحرم المرور، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه. تقف 40 سنة لو تعرف شو عليك إثم، مو 5 دقائق ولا دقيقتين، ولا تقف 40 سنة تنتظر ولا تمر. أما إذا واحد وقف في نصف المسجد أو وقف عند الباب سكر الباب، هو مقصر لأنه لم يضع أمامه ساترا، فيجوز المرور بين يديه، ولكن لا تقترب منه، تأخذ مسافة، مسافة سجوده 2 متر، بعد 2 متر بتلف من وراء، من بعد 2 متر وبتمشي وليس عليك شيء. استثنى العلماء من هذه القاعدة المساجد الكبيرة جدا كالحرمين وبيت المقدس، لأنه صعب. إذا بدك تتجنب في مكة مثلا بصحن الطواف، كيف ما تحركت في واحد عم يصلي؟ فإما أن تجمد في أرضك 20 سنة لحتى تموت، أو بدك تخرج لابد أن تمر من أمام أحد، ما في مجال. فهذا مستثنى لعظم المشقة على الناس. أما مثلا مسجد مثل هذا مسجدنا وإن كان كبيرا، واحد واقف في نص المسجد يصلي، يجوز أنك تمر لأنه مو حاطط ساتر، بس الأفضل أنك ما تمر، تستطيع أنك تلف من وراء، تروح يمين تروح شمال، تنتظر 2 دقيقة إذا ما لك مستعجل كثير تستطيع. أما في الحرم صعب جدا، لذلك استثنوه. إذا قال ويسن للمصلي إلى جدار أو سارية أو عصا مغروزة أو بسط مصلا أو خط قبالته، يعني خطا طوليا كما قلنا، شو يسنوا؟ دفع المار. والصحيح تحريم المرور حينئذ. خلصنا من هذه المسألة. مسألة جديدة، قلت يعني قال الإمام النووي يكره الالتفات لا لحاجة. عندنا إذا التفت الإنسان في الصلاة بصدره، بصدره تبطل الصلاة. إذا التفت بصدره عن القبلة تحرك كله يعني تبطل الصلاة. أما إذا التفت برأسه أو بعينه فصلاته صحيحة، ولكن يكره الالتفات إلا لحاجة، لورود بعض الأحاديث فيها أن العبد إذا التفت يقول الله تبارك وتعالى له يا عبدي لمن تلتفت؟ ألي من هو خير مني؟ أنا عم كلمك أنت عم تكلمني، كيف عم تلتفت لغيري؟ إذا التفت مرة ثانية بيقول له كمان مرة ثانية أتلتفت إلى من هو خير مني؟ فإذا التفت الثالثة أعرض الله تعالى عنه. أنت تناجي الله، ما بصير تلتفت إلا للضرورة. فقد كان صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات أرسل شخصا لحراسة شيء معين، فكان صلى الله عليه وسلم يلتفت نحو الشعب الذي أرسل إليه هذا الشخص ليطمئن على حال المسلمين. ومرة قال الصحابي كان صلى الله عليه وسلم يصلي فلمح بطرف عينه شخصا لا يحسن الركوع أو كذا، فنصحه كيف يصلي وكذا، فلمحه بطرف عينه، فهذا لا ينافي. أما يلتفت طول ما الواقف عم يشوف هذا أجا وهذا راح وهذا كذا، في ناس تحركوا كثير في الصلاة بيلتفتوا كثير، هذا لا منافي الصلاة. الحديث هذا رواه أبو داود بإسناد صحيح، كان في سفر صلى الله عليه وسلم فأرسل فارسا إلى شعب من أجل الحرس، فجعل يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. وخرج ابن حبان في صحيحه من حديث علي بن شيبان قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم وصلينا معه، فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فقال: لا صلاة لمن لا يقيم صلبه. هذول الحديثين، واحد ابن حبان واحد بسنن أبي داود. قال الإمام النووي: يكره الالتفات لا لحاجته، ورفع بصره إلى السماء. مكروه رفع البصر إلى السماء إلى السماء في الصلاة، لقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك، يعني كررها: ما بال أقوام، وهو يعني يرفع صوته يشتد ينهى بشدة بزجر. ثم قال: حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. يعني إذا استمر الإنسان على رفع البصر في السماء فليس من الأدب، وأنت تناجي الله أن ترفع بصرك، فهنا تهديد بخطف البصر، ممكن يصير أعمى بسبب رفع بصره إلى السماء في الصلاة. فالصلاة يتأدب الإنسان وينظر في موضع سجوده كما مر معنا. قال: وكف شعره، يكره كف الشعر يعني في الصلاة، هو عم يصلي بيرفع الغرة بإيده بيعمل له هيك بيظبطها بيظبط شعره، مكروه كف الشعر. والثوب، كف الثوب في الصلاة مكروه أيضا، وقبل الصلاة مكروه. مثلا واحد رفع شمر كمامه بالبنطلون أو بالقميص أو بالثوب، شمر وصلى وهو مشمع، لأن هذا التشمير ينافي يعني يظهر نوع من الرجولة والقوة. أنت الآن تتواضع بين يدي الله. المشمر يكون عادة بده يعمل جهد، بده يعمل مصارعة، بده يعمل، فأنت الآن واقف بين يدي الله. نهى صلى الله عليه وسلم وقال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف ثوبا ولا شعرا. فنهى صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب والشعر، ووضع يده على فمه بلا حاجة، مكروه يضع يده على فمه وهو يصلي إلا لحاجة كالتثاؤب أو مثلا ذبابة أو كذا أو بعوضة جاءت إلى فمه فيطردها. أما وضع اليد على الفم هكذا في الصلاة من دون حاجة مكروه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إذا تثاءب أحدكم وهو في الصلاة فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ها ها، يعني الصوت الذي يصدر من الإنسان عندما يتثاءب، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكاه بلفظ ها ها، هذا الصوت اسمه ها ها باللغة العربية. قال: إذا أحدكم قال ها ها في الصلاة ضحك الشيطان منه. وروى أبو داود بإسناد على شرط الشيخين قال صلى الله عليه وسلم: لا تمسح الحصى وأنت تصلي. كانوا من زمان المسجد أرضه حصى وتراب، فكان بعضهم إذا أراد الصلاة سجود يمسح الحصى، يعني يزيل الغبار أو يضبط الحصى مشان ما تزعجه، ما يكون فيها نتوء، يضبطها بملسها وبيقيم الغبار أو بركز الأمور مشان تكون سجود حلو كتير. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى، مرة واحدة تعمل بيدك هكذا وبس، مو تقعد تضبط وتقيم هي وهي لونها حمراء وهي لونها بيضاء، لا، مرة واحدة ضبط وخلاص. والقيام على رجل من المكروهات في الصلاة، أن يقف على رجل واحدة ويرفع الأخرى، إلا إن كانت التي رفعها مريضة، تعبان، مريض متألم من شيء فرفع رجله لا بأس، أما بدون حاجة مكروه أن يقف الإنسان على رجل واحدة. وأما ما فسر فيه قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فهو تفسير غير صحيح. بعض يعني المفسرين فسر أن النبي صلى الله عليه وسلم تعب في الصلاة فرفع رجله ووقف على رجل وحده، أم قال له الله طاها يعني طأها على الأرض، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هذا تفسير غير صحيح. غير صحيح، لأن طاها مو معناته طاها فعل أمر، هي حروف هي لها أسرار ولها معاني غير. على كل قيلت، أما صلى الله عليه وسلم كان يقف في الصلاة حتى تتورم قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. لذلك قيام على رجل واحد مكروه، والصلاة حاقنا أو حاقبا، وفي الشروح زادوا أو حازقا. حاقنا يعني واحد يأتي إلى الصلاة وهو يريد أن يبول، المثانة مملوءة ويشعر بالضغط ويريد أن يدخل إلى التواليت أو الحمام، واقف عم يصلي، فهو عم يصلي لا عم يتحرك ومزعوج ولا في خشوع ولا في قراءة وما له عرفان إمتى بده يخلص، بده يرقد على الحمام، هاي مو صلاة. هاي اللي روح فرغ نفسه. حتى قال لك شو قال هنا في الشرح، قال فيستحب أن يفرغ نفسه من ذلك إذا اتسع الوقت وإن فاتته الجماعة. وبعضهم قال قيل يستحب وإن فات الوقت كمان لأنه مو صلاة. ولذلك قال القاضي حسين إذا انتهى به مدافعة الأخبثين إلى أن ذهب خشوعه لم تصح صلاته. وعند الأحناف إذا صلى وهو حاقن أو حاقب فصلاته مكروهة كراهة تحريمية، يعني تصح ويجب عليه أن يعيد الصلاة عند الأحناف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. فيقول هذا الحاقن اسمه باللغة العربية أيضا زنين، زنين بيقولوا بزن، بمصر بيقولوا بزن، في مثل مصري، في مثل المصري مثل عربي يقول زن فذن، أول واحدة بالزاي والثانية بالذال مثل الدال يعني معجمة، زن فذن أي حقن فقطر، يعني تم ضايق نفسه لحتى طلع البول غصبا عنه. شو اسمه هذا؟ زن فذن يعني حقن فقطر، حقن فقطر. ولذلك في حديث شريف أنه لا يقبل الله صلاة عبد آبق ولا صلاة زنين، زنين يعني حاقن، تمام. فلذلك قال الإمام رحمه الله هنا قال والصلاة حاقنا يعني يعني متضايق بسبب البول، أو حاقبا بالباء أي متضايق بسبب الغائط، نفس الشيء بل أخبث، أو حازقا قال العلماء وهو الذي يتضايق بسبب الغازات، يريد أن يخرج الريح وضاغط على نفسه واقف في الصلاة، بعدين هو عم يركع تفلت معه الأمور ما استفاد شيء. لذلك روح فوت على الحمام ضبط أمورك وتوضى وضوء جديد وقف بين يدي الله خاشعا، هذا هو المطلوب شرعا. والصلاة حاقنا أو حاقبا، أو بحضرة طعام يتوق إليه. في ناس لا تقاوم الطعام، جوعان وزوجته طبخت أكلة طيبة وحطت الأكل قام أدن الظهر، قال له صلي ولا كول؟ قال له لا كول، لأنه هذا هو بالصلاة عقله وين؟ بالكوسة والكذا والكذا. لا أخي كول وعقلك بالصلاة أحسن ما تكون عم تصلي وعقلك بالأكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. هذا يقال لمن؟ لمن يتوق إلى الطعام أو يكون شدة جوع عنده أو ينشغل في الصلاة بسبب الطعام. أما في ناس ما بتفرق معه، لو كان مشتهي الطعام عادي بروح بيصلي ولا يلتفت، فهذا أفضل طبعا أنه يصلي. فهذا الحديث لبعض حالات البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى رحمة للعالمين، فما في تشديد في الدين. إذا شخص هي حالة نادرة أنه يتوق للطعام وحضر الطعام وصادف أنه مع الصلاة، في هذه الحالة إذا كان سينشغل لا، هذا مثله مثل إيش؟ مثيل له يعني، والشيء بالشيء يذكر. بعض الناس يقيم في أحد الحرمين، يقيم في مكة أو في المدينة أو في بيت المقدس، وقلبه معلق خارج، أخ يا ريتني ساكن بأمريكا، أخ يا ريتني ساكن بالفلبين، يا ريت البلد اللي أنا فيها فيها بحر عشان أتفسح. في واحد تاني ساكن فعلا بأمريكا، قلبه معلق في مكة، أخ يا ليتني كنت من أهل مكة، كنت بطوف وبسعى وبعمل عمرة وبذكر الله وكذا بكسب حسنات. أنو أحسن؟ اللي ساكن بمكة وعقله برا، ولا اللي برا وعقله بمكة؟ اللي برا وعقله بمكة أحسن، أحسن بكثير. لذلك رب العالمين سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. في ناس كان بالمدينة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم منافقين، مظبوط، هو بالقرآن موجود أنه كان في منافقين في المدينة، وعندما يأتي الدجال ترجف المدينة 3 رجفات فيخرج، لأن الدجال لا يستطيع دخول مكة ولا المدينة، قال فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. فهناك أناس في المدينة منافقين لا يلتفت الله إليهم، وهناك أناس في أقصى الدنيا من أحباب الله يتمنون أن يكونوا. فهي مثل تبع الصلاة، أن تكون تأكل وعقلك في الصلاة أحسن ما تكون في الصلاة وعقلك بالأكل. سبحان الله. قال: وأن يبصق قبل وجهه. يكره للإنسان في الصلاة أن يبصق قبالته، لأن الله تعالى يكون قبالته في الصلاة قبل وجهه، ويكره أيضا أن يبصق عن يمينه. قال العلماء: ليش؟ قال: لأنه في ملك على اليمين. قال له: كمان في ملك على اليسار؟ قال: لا، بهديك الحالة الملك اللي على اليسار ما بيكون جالس على اليسار. ليش؟ قال: لأنه الصلاة أم الحسنات، شو بده يكتب؟ ما فيها سيئات، فلعم يكتب مين؟ أبو يمين، الملك اللي على اليمين. بالمناسبة كان في واحد من الصالحين، شوف الإيمان واليقين بالله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا اسمه رقيب عتيد، وهذا اسمه رقيب عتيد. رقيب يعني يراقبك على كل شيء تفعله وتقوله، وعتيد أي يلازمك فلا يفارقك كالعتاد للجندي، عتيد. فواحد الصالحين كان أول ما يستيقظ الصبح يسلم على الملكين، قال: السلام عليكم ورحمة الله. قال له للملك اليمين، التفت عليه، قال له: اكتب عندك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يملي عليه حسنات، يقين عنده أنه هذا عم يكتب الآن، عم يسجل، فيبدأ نهاره بطاعة الله بعد ما يسلم عليه كأنه شايفه بعينه. هذا اسمه إيه؟ هي معناته أشهد. هتقول أنت أشهد أن لا إله إلا الله، يعني آمنت بالله إيمان من شاهده بعينه، وأشهد أن محمد رسول الله. صحيح أنت ما كنت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تؤمن به كأنك رأيته بعينك، هي معناته أشهد. مو أشهد كلمة قال، لا، إيمان يقيني شهادة. المهم، قال: وأن يبصق قبل وجهه. قال: عن يمينه. قال: لأنه في حديث رواه أظن الطبراني أو كذا، أن يوم القيامة يأتي الملك عن يمينه والقرين عن يساره، فحتى الملك هذا بيجي على اليمين يوم القيامة. فقالوا أنه بالصلاة على اليمين والأمام مكروه، ويستحب أن يبصق في ثوبه، أما ما بيجوز يبصق في المسجد داخل المسجد، حتى لو في ثوبه لا أمام ولا يمين، بيجيب اليسار وبيأخذها بثوبه، أما يبصق في المسجد، قال صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة، خطيئة معصية، وكفارتها دفنها. هذا إذا الأرض تراب، أما إذا الأرض سجاد لا يجوز إتلاف الأموال وإيذاء المسلمين، وكذلك على الجدران نفس الحكم. قال: أو عن يمينه ووضع يده على خاصرته. مكروه أن يضع الإنسان يده على خاصرته في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى في الحديث الصحيح نهى عن الاختصار، نهى عن الاختصار في الصلاة. اختلف العلماء ما معنى الاختصار في الصلاة، أرجح الأقوال أنه يضع يده على خاصرته في الصلاة، يعني يقف هكذا، سموه بالمصري عم يردح، يعني مثل اللي واقف عم يردح، هي وقفة متكبرين، لا تناسب وقفة الصلاة. هذا واحد، هذا قول. القول الثاني أنه يختصر، أي يستند على المخصرة وهي العصا، جيب عكازة استند عليها بالصلاة. استحب أنك ما تستند على شيء إلا إذا مضطر. وقيل يختصر أي يخل بالأركان، يختصر الركوع ويختصر السجود، بصير قصير ما في اطمئنان، فهذا نهى عنه. وقيل يختصر أي يقرأ فقط آيات السجدة لكي يسجد، يعني بيأخذ سورة فصلت كلها بيتركها كلها ويأخذ الآية اللي فيها سجدة بيقرأها وبيسجد، يترك سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق كلها، بيصل عند آخرها بيقول كلا لا تطعه، بيكمل وبيسجد. هذا اسمه الاختصار، منهي عنه، منهي. وهناك تفسيرات أخرى، هذه أرجح اثنين، أن يضع يده على خاصرته أو أن يتكئ على المخصرة وهي العكاز في الصلاة، هذا منهي عنه. قال ووضع يده على خاصرته، والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه. وفي ناس لما يركع بينزل كثير لتحت لتحت، هذا مكروه. قلنا قبل ذلك في الركوع يستحب أن يكون ظهرك أفقيا موازيا للأرض، يعني مستقيم، لو حطيت عليه كأس من الماء لا يقع، هذا الأفضل. لو ركع شوي رأسه شوي مرفوع بس يده وصلت إلى الركبة أو نزل زيادة بصح، بس مكروه مكروه. والصلاة في الحمام، كلمة حمام عندما تطلق في الكتب لا يراد بها الحمام تبعنا الآن، الآن في اللغة تبعنا الدارجة الحمام يعني بيت الخلاء، لأنه صار في داخله حمام سموه حمام. أما الحمام في الكتب الفقهية يعني مكان الغسل فقط، مو مكان قضاء الحاجة، مثل حمامات السوق اللي كانت موجودة في المدينة وبلاد الشام وبالبلاد القديمة، تعرفوا الحمام اللي بيشبه الساونا الآن وحمامات البخار اسمه حمام. حتى الآن في فنادق الحمام اللي فيه جاكوزي وفي ستيم وفي هذا كله، هذا نفس حكم الحمام. فيكره الصلاة في الحمام، هذا إذا طاهر، لأنه مكان الشياطين يأوي إليه الشياطين، أو لأنه مكان كشف العورات. وكذلك في المسلخ، كمان هي نقطة لازم تعرفوها، المسلخ في اللغة العربية في اللغة الفقهية ليس هو مسلخ الخواريث، هذا اسمه مجزرة. المسلخ هو مكان سلخ الملابس، يعني المشلح اللي نسميه نحن مشلح، مكان خلع ولبس الملابس في الحمام. الحمام في براني وجواني، الجواني الداخلي بيغتسلوا الناس فيه، في واحد برا بين الخارج وبين الداخل وسط اسمه مسلخ، بيدخلوا بيشلحوا الملابس، بيخلع توبه وبيلبس الفوطة، هذا المكان اسمه مسلخ. فيكره الصلاة في المسلخ وتكره الصلاة في الحمام، أما برا برا لا تكره الصلاة. في ثلاثة، صار ثلاثة، براني ومسلخ وجواني. في المسلخ لأنه في خلع ملابس وعورات، وكذلك في الحمام، هذا كله إذا طاهر، أما إذا في نجس طبعا لا يصح. والطريق، مكروه الصلاة في الطريق وإن كانت تصح، لأنه ينشغل الإنسان فيها. تلاقي بعض الناس بيعملوا صلاة جماعة جنب الدكاكين، بصح بس مكروها، تشويش وصلاة وسيارات وزمامير وهذا ماشي وهذا جالس، يعني ليس مكان. وإن كان تصح الصلاة الأفضل يروحوا على المسجد، إذا ما في مسجد قريب لا بأس يصلوا، يحاولوا يعملوا مكان بعيد شوي عن الشارع. قال ويكره إيش؟ الصلاة في الحمام والطريق والمزبلة، مكان في زبالة إذا مد عليها مدة سجادة وصلى فوقها، طاهر، الزبالة طاهرة، قطع ليمون قطع بندورة وشوية كرتون وعلب بيبسي، هي طاهرة. فإذا مد عليها مد وصلى تصح، ولكن مكروه لأنها تنافي الأدب في الصلاة، الصلاة على المزبلة. والكنيسة، قال يكره الصلاة في الكنيسة إلا إن كان أمامه مباشرة في جهة القبلة صليب أو صنم فتحرم الصلاة. واحد بالكنيسة عم يصلي قدامه صليب ما بصير، أو صنم أو صورة صورة مريم عليه السلام أو عيسى عليه السلام أو كذا، لا لا يجوز. أما جدار عادي مكروه مكروه. وقال هنا الشيخ أيضا الشرح: ولو منعنا أهل الذمة من دخول أماكنهم حرم علينا دخولها. خلاص أي والله خلاص. طيب بس كلمتين باقي، بس كلمتين عشان نخلص الباب. نبدأ اليوم القادم إن شاء الله الأحد بباب سجود السهو، وهو باب مهم جدا. بقي شغلتين مكروفين: عطن الإبل والمقبرة الطاهرة. عطن الإبل يعني أماكن تجمع المواشي، إبل بقر، لأنها تنفر أحيانا، فعندما تنفر ممكن تدوس الإنسان وهو ساجد أو تقع عليه أو تدوسه بأقدامه فتقتله. الإبل والبقر مكروه أن يصلي في أماكن تجمعها، إن كان عطن أو غير عطن، يعني مأوى مبرك عطن، لأن العطن هو بعد ما بتشرب الإبل بيشربوا عشرة بجمعوهم بحطوهم مع جنب، بيشربوا عشرة ثانية بجمعوهم، هذا المكان اللي بيتجمعوا فيه اسمه عطن. بعدين بيسوقوها كلها لوين؟ على الحظيرة. ففي الحظيرة وفي المبارك وفي العطن وكل مكان تجمع إبل أو بقر، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا في مبارك الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. الغنم مهما نفرت لطيفة ناعمة ما بتأذي، هذا كل